والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من غد الأحد نبدأ إن شاء الله في كتاب المناسك من بلوغ المرام، فيقرأ في المناسك يوم السبت مثل اليوم هذا ويوم الأحد، والتوحيد يوم الاثنين والثلاثة، والتفسير على ما كان عليه الأربعاء والخميس، والجمعة في مختصر زاد المعاد على ما كان عليه. فيوم السبت نجعله مع الأحد في الحديث في المناسك، يوم الاثنين والثلاثة في التوحيد، والأربعاء والخميس والجمعة على ما كان عليه. والآن نظرا لكوننا حضرنا كتب الفقه الكافي، نأخذ مقدمة ذوي الأرحام. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث ذوي الأرحام. باب ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام في الفرائض يختلفون عنهم في الفقه والأحكام الشرعية الأخرى. يراد بذوي الأرحام الأقارب، ويراد بذوي الأرحام في الفرائض من هو قريب وليس بصاحب فرض ولا تعصيب. إذا كان قريب وصاحب فرض ما يقال له من ذوي الأرحام، وإنما يقال من العصب، من الفروض، من أصحاب الفروض. فإن كان له تعصيب فكذلك من العصبة، ولا يقال الأخ الشقيق من ذوي الأرحام، ولا العم من ذوي الأرحام. وإنما المراد بذوي الأرحام في باب الفرائض من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وهو قريب، له قرابة وليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كأب الأم والخال والعم لأم وأبناء وبنات البنات وأبناء وبنات بنات الإبن، وهكذا كل قريب سواء كان من الأصول كأب الأم وآباء الأمهات والجدات، أو من الفروع كأبناء وبنات البنات وأبناء وبنات بنات الإبن، أو من الحواشي كبنات الإخوة وبنات الأعمام والعم لأم ونحوهم، يكون من الأصول ومن الفروع ومن الحواشي من هو قريب وليس بصاحب فرض ولا صاحب تعصيب. وفي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى متى يرث ذوو الأرحام، متى يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض من أهل الرد ولا صاحب تعصيب ورث ذوو الأرحام. أما إذا وجد صاحب فرض من أهل الرد فلا يرث ذوو الأرحام، وإن وجد صاحب فرض ليس من أهل الرد ورث ذوو الأرحام. ومن هم الذين لا يرد عليهم؟ هم الزوج والزوجة مثلا، فإذا وجد الزوج والزوجة ومعه من ذوي الأرحام أحد فإنه يرثون ذوي الأرحام، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم. إذا وجد من أصحاب الفروض غير الزوج والزوجة أو من أهل التعصيب فلا يرث ذوي الأرحام. وقد ذكرناهم ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد، لقول الله تعالى: متى يرثون؟ إذا لم يوجد عصبة. إن وجد عصبة ما ورث ذوي الأرحام، أو وجد أصحاب فرض من غير أهل ممن يرد عليهم فلا يرثون. أما إذا وجد صاحب فرض من غير أهل الرد فإن ذوي الأرحام يرثون. يقول الله: الدليل على ذلك؟ الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. استدل المؤلف رحمه الله تعالى حتى لا يرد قوله، لأن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه جزء من آية وردت في سورة الأنفال وفي آية وردت في سورة الأحزاب. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أن ذوي الرحم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب فلا يدخل ماله في بيت المال، ويترك خاله أو ابن أخته ونحو ذلك. وقد روي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. هذا دليل من السنة، الآية من كتاب الله تبارك وتعالى، والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. انتبه، الحديث واضح وصريح، الخال وارث، ولم يقل صلى الله عليه وسلم وارث فقط وسكت، وإنما قال وارث لمن لا وارث له. إذا لم يوجد معصب ولا يوجد صاحب فرض فحينئذ الخال يرث. هذا حديث حسن. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، يعني يستدل به ويعتمد عليه. وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، وقسنا سائرهم على هذين. دليل آخر من السنة ما جاء ورواه أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح، ثابت ابن الدحداح صحابي، مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، خلف بنت أخ، بنت الأخ ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، لكن ما وجد أقرب منها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، يعني المتوفى عم هذه المرأة، وهي تكون بنت أخيه، وهي ليست من العصبة ولا من أصحاب الفروض، لكن ما وجد أولى منها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ميراث عمها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقسنا سائرهم على هذين، على الخال وعلى ابنة الأخ. الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. لما لم يوجد سواه قال عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له. ابنة الأخ ليست صاحبة فرض ولا تعصيب، لكن ما وجد أقرب منها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليها غيرها كبنت البنت وابن البنت وبنت العم وهكذا، وبنت الأخ من الأم وابن الأخ من الأم وغيرهم ممن ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، يقاسون على الخال وعلى بنت الأخ وغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.